بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله فيما روى عن ابن عمر وفيما روى عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا التعزير، تعزير لمن نشد الضالة في المسجد بالدعاء عليه ألا يردها الله عليه، وفيه التعليل بأن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لم تبنى لنشدان الضالة، وإنما بنيت للصلاة والذكر والقرآن والاعتكاف. ثم هل يقول هذا لكل أحد؟ الجواب: ينظر، إذا خيف مفسدة فإنه يقتصر يدعى عليه بدون ما يسمع، وإلا فإن ظاهر الحديث أنه يسمع ذلك تعزيرا له، لكن بعض الناس عنده غشم وعنده ظلم وجهل، فهو الإنسان يتوقع الشر. نعم. إيه؟ مثلا لو في شيء في مصلحه لعموم المسلمين، توزيع مثلا ادويه او اشياء مثل هذا، هذا ما هو بنشدان ضال. هذا لا، اقصد الانشاد عموما، انشاد الشيء يعني انشاد. نعم، لكن كنت تقول ترى فيه دواء يوزع، هذا ما هو بانشاد، هذا ارشاد. إيه؟ اقول مثلا بيجي الطبيب بعد العصر في بيت فلان، يوزعون الصدقات، هذا ليس إنشاد للضال، هذا إرشاد. لكن لو ضاع جوالي مثلا، لكن لو ضاع جوالك، فإن كان في المسجد فإنك لك أن تسأل بدون إنشاد، والإنشاد رفع الصوت: من رأى كذا وكذا، من رأى الجمل الأحمر. لكن شين طايحنا ملك بينه، تسأل الإمام المؤذن إذا كان سقط في المسجد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. نعم، وهذا أمر كثر اليوم، تجدهم يجدون عند الباب، ويكون في السور، أو يكون في مظلة تابعة المسجد حق عند الحذيان، بيعون مسواك، حتى ربما والخطيب يخطب، خطيب الجمعة. الأمر ما يجوز، يجب أن ينكر. نعم. مظلة المسجد من المسجد يا شيخ؟ إيه؟ تابع له، يعني من باب أولى السور تبع المسجد. نعم، يعني الآن دعاء دخول المسجد أقوله من قبل السور، مو من المسجد. إيه؟ اللي نصلي. نعم. فيه. نعم، أحسن الله. الضايعة مثلا، واحد فقت له سيارة، سرقت من قدام بيت، يجي المسجد: يا جماعة حد شاف سيارتي؟ هي ضالة، شيء ضايع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحدود هي العقوبات المحددة شرعا على ذنب، العقوبات المحددة شرعا على ذنب، وهي محدودة يعني معدودة، وهي حد السرقة، حد القذف، حد الزنا، بعد الخمر. ها؟ لا، الخمر ما بيجلد، الخمر في خلاف، وحد قطع الطريق، الحرابة. وأما الخمر مختلف فيه، وأما القتل فليس حدا، ولذلك لو تنازل صاحب الحق ما أقيم. بينما القذف لو تنازل بعد أن وصل إلى القاضي ما الحق. القتل لو السيف على راسه قال خلاص عفيت يعفو، فليس حدا، هو قصاص، يسمى قصاص. طيب، إذا ما تقام في المساجد، وكذلك لا يستقاد فيها القود مثل القتل أو قطع اليد، لا تلوث الأول لأن المساجد لم تبني لهذا، ثم لألا تلوث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. سعد، من سعد هذا؟ بن معاذ. ابن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، ومع أنه صغير مات صغيرا لأنه كان سيدا مطاعا، واهتز العرش لموته رضي الله عنه، ومناديله في الجنة صفتها كذا وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فضرب عليه خيمة في المسجد ليكون قريبا، فدل على جواز مثل هذا أن يمرض المريض في المسجد لا بأس. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا جواز اللعب في المسجد في المناسبات بمثل هذا، مثل لعب الحبشة كان يلعبون بالحراب والدرق لأنها من آلات الحرب، يقذفونها يعني ينطون عليها ويتراقصون، وهذا في يوم عيد لا بأس به. وفيه جواز نظر المرأة للرجال، جواز نظر المرأة للرجال، هكذا استدل بعض العلماء، قد يجوز المرأة تنظر إلى الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر عائشة وتنظر حتى قال شبعتي، حتى قالت نعم. و القول الثاني أنه لا يجوز، وإنما النظر هنا نظر عام، والمراد بالممنوع هو النظر الخاص، تنظر إلى الرجل تحدق فيه، وهذا هو ظاهر القرآن. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولا فرق. وهل يقول أحد أن الرجل يأتي النساء قد ينظر إليهن؟ يقول نظر الرجل للنساء من بعيد يعني ما في بس، أما نظر وهذا جزء وهذا نظر عائشة، أما التحديق في وجه الرجل ولا سيما مع الوسامة، مع الوسامة مثل هذا يمنع. ولذلك الشافعي نووي رحمه الله يقول بالإجماع، يعني في مذهبهم مذهب الشافعية، أن باتفاق لا يجوز أن تنظر المرأة للرجل، ولا شك أن هذا قول قوي جدا، ها ما يجوز. نووي عند الشافعية. ولذلك يعني الخيرات من النساء ما ينظر إلى التلفزيون ولا إلى الرجال ولا الصور. الله المستعان. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. هذه الجارية الوليدة لها قصة، وأنها كانت مملوكة عند قوم، فسرق ذهب فتاة عندهم فاتهموها وتنكر، وفتشوها تفتيشا عجيبا حتى قالوا فتشوا فرجها، فبينما هم كذلك إذ سقط الذهب طاح عليهم، فنظر فإذا الحدية، الحدية هذه طائر شبه الرخم، طائر الرخم تخطف اللحم، فظنت أن هذا الذهب لحما فخطفته. سبحان الله، جاء الله بهذا وأبر هذه الفتاة الوليدة، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسكنت في المسجد، ما كان لها مكان، فبقيت المسجد. مثل هذا يجوز الضرورة، بشرط أن تؤمن عليها الفتنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. يعني أنه لا يجوز البصق في المسجد لهذا الحديث، ولأنه امتهان لمكان العبادة، امتهان لمكان العبادة، وينبغي أن المساجد أن تنظف وأن تطيب وأن تزال منها القاذورات وأن يهتم بها، ولكن لا على سبيل الزخرفة. ولذلك أعقب المؤلف الحديث هذا بالذي بعده فقال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا خبر: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، خبر يراد به الذم، لأن ما قرب من الساعة فالغالب أنه يراد به الذم. وزخرفة المساجد قد تتايع الناس فيها اليوم، الزخرفة والتزويق واللمبات والألوان وكتابات، هذا كله خطأ مخالف للسنة. نعم شيخ، إذا جاء قد في بعض المساجد كتابة في القبلة يعني تزال، لكن يستخدم الإنسان الحكمة في إزالتها. والعجب الآن إنهم يحطون شرك الله محمد يبنونه بناية. عرفت يا عبد الله إبراهيم؟ ترى عذاب الله بعد غيرك، يعني في اللي أنت في الدنيا كلكم يا اثنين في المساجد الآن يحطون الله محمد، ايش رأيك فيها؟ اي ما تصلح؟ طيب ورا عادي؟ اي اكيد. لا وش الله؟ لا اله الا الله. طيب الله محمد بس، ليش وش حكمه؟ بس على كلامي. طيب نقول هذا تسوية. لو قلنا مثلا حطينا كذا الله محمد، كذا الله دائرة أو مربع ومحمد، هذا تسوية تعادل. وإذا أردت أن تتبين، شوف لك طفل يعرف القراءة، حط مثلا اسمه صالح، اكتب صالح، حط هنا بطل، قل شف شو يسوي؟ ينبسط. ثم اقلبها حط صالح بصل، يتغير وجهه. نعم هذاك من كابر قول خلاص تعال حط لك واحد انت بيثور. اذكر مره مدرس في مدرسه كنت انبه على مثل هذا وما يجوز، فجاني طالب من بكره قالوا شو الدليل؟ شو الدليل؟ أبوي يقول شو الدليل؟ قلت تعال أعطني ورقة. شو اسمك؟ حطيته فلان ابن فلان، حطيت هنا ثور كبير. خلاص هذا الدليل. إذا كان ما إذا كان أبوك ما يقر بهذا خله يقول ذا عادي. شو سوى؟ والله اشتكاني الوزير. اي والله من قوة تأثيرها عليه، من قوة تأثيرها اشتكان الوزير أحمد الرشيد توفي، توفي رحمه الله. حتى جت لجنة من الرياض قلت تعال، هو اللي قال كذا، هو إما يقر إما ينفي هذا عن الله عز وجل أو شي يضره. إذا سوى الله مع الخلق، الخالق مع المخلوق، وش يضره؟ ما فيها شيء. وجاء مدير التعليم وانخلص راح، قال هم من يقر بهذا؟ هذا الحاصل. عاد هو بعدين تعذر مني، قال اني ولدي عوده على الدليل وعوده. قلت عوده على احترام معلمه، احترام معلمه. الله ربنا رب. أقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تشييد يعني الزخرفة ورفعها رفعا زائدا، أما بناء المساجد عند الحاجة هذا أمر مطلوب، وأما كثرة المساجد فهذه ظاهرة سيئة، بعض يظنها حسنة. شيخ إبراهيم، شيخ عبد الله، شيخ مو بنت، أنت شيخ. كثر المساجد درجة نكثرها، نقول تكثير المساجد تفريق للناس، تكثير المساجد تفريق للناس وخطأ. تقول حط إذا بتبني روح دور لك مكان ما في مسجد، دور خارج المملكة هم أحوج. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. فيه أن تنظيف المسجد أجر، وأكثر الناس اليوم ما ينظف المسجد، والعامل وبنت أنت، بل ربما بعضهم يوسخ المسجد، وسخ. ينبغي العناية بالمساجد ولا سيما الحمامات، أقل ما فيها أنك أنت نفسك يعني طهر أذاك، طهر أذاك من الحمام. وقسم النساء حدث ولا حرج، يغلق بالحفايض بالمناديل بالقواطي، حتى بعض المساجد يعني تدمر دورات المياه فلا ينتفع بها. والواقع أن دورة المياه مما يحيي المسجد، وذاك الأماكن اللي فيها عناية بدورات المياه وتنظيفها الناس يجون مساجدها. إذا فينبغي حساب الأجر. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. في هذا الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس، والمراد هنا الصلاة وليس المراد الركعتين، وليس المراد الركعتين على أي حال. وعلى هذا لو دخل الإنسان وصلى فريضة كفى، لو دخل وتسنن راتبة كفى. واختلف العلماء في هل هي واجبة أم لا، أكثر العلماء أنها سنة، ولكنها القول الراجع أنها قريبة من الوجوب، قريبة من الوجوب جدا، ولا ينبغي الإنسان يتركها ما لم يستطيع يصليها. يعني سنة مؤكدة. ها؟ يعني سنة مؤكدة جدا، ما يكفي حتى سنة مؤكدة، ما نقول سنة مؤكدة جدا. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثة اللي دخلوا وهو المسجد، واحد جلس قريب واحد بعيد واحد، هذا مما صرف به الوجوب. إيه؟ لكن هذا أيضا ما فيه أنهم لم يصلوا. ثم إذا قضية عين، اسمها قضية عين، ما ندري وش ملابساتهم. أحسن الله والله تعالى أعلم.